هذا أحد الأخوان يسأل يقول إذا جاء الشخص الإمام واقع والإمام قد رفع من الركعة هل ينتظر حتى يقوم الركعة الثانية أو يدخل معه؟ نعم يدخل معه، وقد أمر الرسول عليه السلام بهذا الشيء فقال إذا جئتم الإمام على حال فادخلوا مع الإمام. وهذا لفظ وإن كان ضعيف لكن يشهد له الفاظ الأخرى من حديث علي بن أبي طالب وغيره.